قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عندنا الدرس الآخر كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لمؤلفه محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي رحمه الله تعالى، كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. هذا تفسير كتبه مؤلفه وعاش في القرن الثامن، القرن الثامن توفي سنة 741 رحمه الله رحمة واسعة. كتب هذا التفسير وسماه التسهيل، وهو عبارة سهلة واضحة، وقد قرأنا في هذا التفسير في مجالس ماضية. وقف بين الكلام في سورة هود. نواصل الآن ما تبقى من هذه السورة، واليوم مثل ما ذكرنا هو اليوم 16 من الشهر السابع من عام 45 400 من الهجرة. نبدأ على بركة الله، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إني أراكم بخير، يعني رخص الأسعار وكثرة الأرزاق، عذاب يوم محيط، يوم القيامة أو يوم عذابهم في الدنيا، بقية الله خير لكم، أي ما أبقاه الله لكم من رزقه ونعمته. أصلواتك تأمرك، الصلاة هي المعروفة، ونسب الأمر إليها مجازا كقوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والمعنى: أصلواتك تأمرك أن نترك عبادة الأوثان، وإنما قال الكفار هذا على وجه الاستهزاء، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، يعنون ما كان عليه من بخس المكيال والميزان. وأن نفعل عطف على أن نترك، إنك لأنت الحليم الرشيد. قيل إنهم قالوا ذلك على وجه الاستهزاء والتهكم، وقيل معناه الحليم الرشيد عند نفسك. ورزقني منه رزقا حسنا، أي سالما من الفساد الذي أدخلتم في أموالكم. وجواب أرأيتم محذوف يدل عليه المعنى وتقديره: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أيصح لي ترك تبليغ رسالته؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يقال خالفني فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مول عنه، وخالفني عنه إذا ولى عنه وأنت قاصده. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح، أي لا تكسبكم عداوتي أن يصيبكم مثل عذاب الأمم المتقدمة. وشقاقي فاعل، وأن يصيبكم مفعول. وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني في الزمان، لأنهم كانوا أقرب الأمم الهالكين إليهم، ويحتمل أن يريد في البلاد ما نفقه، أي ما نفهم. وإنا لنراك فينا ضعيفا، أي ضعيف الانتصار والقدرة، وقيل نحيل البدن، وقيل أعمى. ولولا رهطك لرجمناك، الرهط القرابة والرجم بالحجارة أو بالسب. أرهطي أعز عليكم من الله، هذا توبيخ لهم، فإن قيل إنما وقع كلامهم فيه وفي رهطه، وأنهم هم الأعزة دونه، فكيف طابق جوابه كلامهم؟ فالجواب أن تهاونهم به وهو رسول الله تهاون بالله، فلذلك قال: أرهطي أعز عليكم من الله، واتخذتموه وراءكم ظهريا، الضمير في واتخذتموه لله تعالى أو لدينه وأمره. والظهري ما يطرح وراء الظهر ولا يعبأ به، وهو منسوب إلى الظهر لتغيير النسب. اعملوا على مكانتكم تهديد، والمعنى مكانتكم تمكنكم في الدنيا وعزتكم فيها. من يأتيه عذاب يخزيه، عذاب الدنيا والآخرة. وارتقبوا تهديد. طيب، هذه قصة شعيب عليه السلام. وشعيب أرسله الله إلى مدين، إلى أهل مدين، وأحيانا يعبر القرآن بأصحاب الأيكة، والأيكة هي الشجرة التي كانوا يعبدونها من دون الله، وكانوا يعبدون أصناما ويعبدون هذه الشجرة، فنسب الله نسبهم إلى هذه الأيكة التي يعبدونها، وينسبهم أحيانا إلى مدين لأن جدهم الأعلى مدين، ومدين معروفة، بلاد مدين معروفة في الشمال الغربي من الجزيرة العربية، في أقصى الشمال الغربي، وقريبها الآن من حدود الأردن، وهي داخلة في حدود المملكة السعودية، المملكة العربية السعودية، وتسمى الآن بمدينة أو محافظة البدع، وموجودة، وهي أقصى في هذا المكان، وكانت أهل مكة يمرون ببلاد ثمود ومدين وقرى لوط إذا توجهوا إلى الشام، ومدين يمر بها أهل مصر إذا توجهوا إلى الشام، ولذلك موسى لما فر هاربا من بطش فرعون توجه إلى مدين، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. شعيب عليه السلام جاء في بعض الحديث أنه خطيب الأنبياء لقوة وفصاحة وبلاغة عبارته، ومثل ما ذكرنا سابقا أن هذه السورة مبنية على أي شيء؟ مبنية على الثبات، ووسائل الثبات موجودة فيها كثيرا، ومن أقوى وسائل الثبات هذه المواقف الجليلة لهؤلاء الأنبياء، كيف وقفوا أمام أعدائهم، كيف وقفوا، كيف ردوا، كيف أقاموا الحجج وردوا عليهم بهذه الردود، كيف شوف كيف شعيب القرآن يوضح موقفه من كل ما يأتون به من شبهات يرد عليهم بقوة. فالسورة تدل على قوة الثبات وقوة الحجة، فالإنسان المؤمن ينبغي أن يكون ثابتا على دينه وثابتا على الحق وقوي الحجة، وحجة الكافر ضعيفة في مقابل حجة المؤمن، ضعيفة، قل جاء الحق وزهق الباطل ومكر أولئك هو يبور لا يبقى. فهذا المؤلف يقول وإلى مدين أخاهم، أي وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا. كيف أخوهم وهم كفار؟ نقول أخوة النسب لا أخوة الدين. أخاهم شعيبا في النسب، ليش يقول أخاهم؟ قال يذكرهم بأنه منهم ويعرفونه ويعرفونهم وعاش معهم فيعرفونه، كما أن محمدا يعرفه كفار مكة وعاش معهم، قد لبثت فيكم عمرا 40 سنة وهم يعرفونه ويسمونه الصادق الأمين، فلما جاءهم بالحق قالوا كذاب ساحر مفتر على الله، كيف انقلبت عندكم الموازين؟ فإلى مدين أخاهم شعيبا، شوف عبارته، قال يا قومي اعبدوا الله، هذه أول دعوة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ليس هناك إله تعبدونه من دون الله، لا أيك ولا غيرها. ثم حذرهم من بعض الأعمال الفاسدة التي كانوا يمارسونها، وهو بخس حقوق الناس، وهذا أخطر شيء، أخطر شيء حقوق الآدميين، حقوقهم لا تتعرض لها. قال هنا ولا تنقصوا المكيال والميزان، لا تنقصوا، أوفوا، قال في آية أخرى قال وقال سبحانه وتعالى أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، فأعط الناس حقوقهم وهم مطففين، كانوا مطففين. ولا تنقصوا المكيال والميزان، لو سألت قيل لك ما الفرق بين المكيال والميزان؟ ما الفرق؟ نقول المكيال ما يكال بالصاع، والميزان ما يوضع على الميزان، فهناك أشياء تكال بالصاع كالحبوب والحنطة قمح ونحوه، هذه توضع بالمكاييل فلا يكيلونها تماما، ينقصون منها، وكذلك الموازين، يغيرون فيها، فهناك أشياء ما يمكن أن توضع في المكيال مثل الذهب والفضة، ما توضع في المكيال، توضع في الميزان، وهناك أشياء لا توضع في الميزان، توضع في المكيال، وهكذا. قال ولا تنقصوا المكيال والميزان، ثم قال إني أراكم بخير، ذكرهم بنعمة الله بالأمن والرزق والخير، قال شوف أراكم بخير، قال رخص الأسعار وكثرة الأرزاق، الله سبحانه وتعالى أعطاكم أرزاق كثيرة ورخص أسعاركم، فلماذا أنتم تفخسون الناس في قوة الحجة قال إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. قال ما المراد بعذاب يوم محيط؟ قال يحتمل الدنيا ويحتمل الآخرة، ممكن يتيم العذاب في الدنيا أو يأتيهم في الآخر، المهم سيصيبهم. طيب ويا قوم أوفوا المكيال، شوف لما قال لا تنقصوا، يعني الأول نهي عن نقص المكاييل، والأمر الثاني وفاء أتموا المكاييل. طيب لو جاءك شخص طالف إذا نهاهم عن النقص معناته أنهم يتموا، فلماذا أعاد مرة ثانية؟ شوف قال حتى يصرح لهم، قال ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط بالعدل، يرتب عليه، ثم قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم، بيّن أن النقص بخس لحقوق الناس، ثم قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أن هذا عمل فيه فساد، فلا تعثوا في الأرض مفسدين، لا تفسدوا في الأرض. قال بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. ما معنى بقية الله خير لكم؟ بقية الله قال المؤلف هنا أي ما أبقاه الله لكم من رزقه ونعمته خير لكم، الله أنعم عليك وأعطاك الرزق وأعطاك الحياة وأغناك، فلا حاجة أن تأخذ شيئا ليس لك، هذا ظلم للعباد وبخس، فلا تخلط الحلال الذي أعطاك إياه الله من الرزق الطيب بحرام فيفسد عليك مالك، هذا ما بقية الله الذي يبقيه الله لك من الرزق الحلال خير لك، خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ، يبين لهم أنه يبلغ رسالة ربه، وأما أعمالهم لا يحفظها هو، الذي يحفظها الله والوكيل هو الله، أما أنا أبلغ رسالة ربي. وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب، حتى ما عندهم أدب، كيف ينادون يا شعيب هكذا ونبي الله ورسول، على الأقل يا نبي الله يا رسول، لكنهم لا يبالون ولا يعترفون بالنبوة أصلا. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، يستهزئون ويسخرون، يقولون صلاتك هذه اللي تصليها الآن تأمرك أن نترك ما أعمالنا، حنا أعمالنا ورثناها عن آبائنا وأجدادنا، كيف تأتي تقول لنا لا تفعلون لا تفعلون، هذه صلاتك؟ يا شيخ عبد الله عندك قراءة ولا لا؟ فيها قراءة بالجمع، صلواتك بالجمع، قراءة من؟ صلاتك حفص وحمزة والكسائي، إيه الكوفيون، إيه ما عدا شعبة، ما عدا شعبة، إيه والبقية بقية القراء بالجمع، إيه يعني نحن نقرأ بالفرات صلاتك، بقية القراء الإمام نافع بن كثير بن عامر أبو عمرو بصري، هؤلاء يقرؤون وشعبة معهم يقرؤون أصلواتك بالجمع، وهي مرسومة بالمصحف تحتمل الجمع والإفراد. طيب أصلاتك، قال الصلاة هي المعروفة، ونسب الأمر إليها مجازا، كيف نسب الأمر إليها مجازا؟ الصلاة ما تأمر ولا تنهى، تنهى عن الفحشاء وتأمر، ما تأمر تنهى، يعني حقيقة ما تأمر بالقول، هي هذا قصده، فيقول هذا مجاز، هم يعبرون عن الكلام أنه مجاز وحقيقة، فيقولون الذي ليس يتكلم حقيقة يقال له مجاز، مجاز حتى يعني الذي لو عبرت عن شيء ما يمشي تقول وتعبر عنه بالمشي وهو ما يمشي، هذا مجاز، مثل يقول لك الأيام تمشي، الأيام ما تمشي، وين الأيام تمشي؟ تمشي في أي مكان، في الطريق ما تمشي، فيعبرون أن كلمة يقول لا هذه تمشي، هذا مجاز، مجاز، فيعبرون يسمونها مجاز، والمجاز مثل ما مر معنا في كتاب العلوم القرآن أن المجاز مختلف فيه عند أهل العلم، هل القرآن فيه مجاز أو ليس فيه مجاز، والصحيح أنه ليس فيه مجاز. طيب إذا قل لك الصحيح ما في مجاز، هذه ماذا تصنع بها؟ يقول لك صلاتك تأمرك، نقول هذا أسلوب بلاغي عربي يستعمله العرب، يستعمله العرب مثل ما يستعمل غيره، فيعبرون بهذه العبارات البلاغية فقط. طيب قال هنا والمعنى أصلواتك، شوف المؤلف كأنه يشير إلى أنه يقرأ بهذه القراءة، قراءة الجمع، أصلواتك تأمرك أن نترك عبادة الأوثان؟ وإنما قال الكفر هذا على وجه الاستهزاء، يستهزئون يسخرون، يقول يا شعيب صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أبانا؟ تريدنا أن نترك عبادة الأصنام أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ هذه كلمة الجملة دي أو أن نفعل معطوف على شيء. أنت الآن انظر إلى الآية أمامك في المصحف، زين، أصلاتك تأمرك أن نترك، شوف بدأت من هنا الأمر، أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل ما أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ أن نفعل في أموالنا ما نشاء معطوف على شيء؟ نقول معطوف على أن نترك. يقول صلاتك تأمرك أن نترك عبادة الأوثان، وصلاتك تأمرك أيضا أن نفعل في أموال ما نشاء. يقول هنا وأن نفعل عطف على أن نترك، يعني صلاتك تأمرك أن نترك عبادة ما يعبد آباؤنا أو نترك ما نفعله، صلاتك تأمرنا أن نترك ما نفعل في أموال ما نشاء، يعني الصلاة تأمر بترك عبادة الأصنام وأيضا بترك أن نفعل في أموال ما نشاء. طيب، ثم قالوا إنك لأنت الحليم الرشيد. يقول ما أحلمك، ما أحلمك يا شعيب، وما يعني وما أجل عقلك ورشدك تأمرنا بهذه الأشياء؟ أنت حليم الرشيد. يستهزئون ويسخرون منه، يعني سخروا من صلاته أنها تأمر، وسخروا منه هو بعقله وحلمه. طيب، يقول استهزاء وتهكما، وقيل معناه الحليم الرشيد عندك. يقول أنت تدعي أنك حليم ورشيد، هذا لك أنت، حلمك لك ورشدك لك. طيب، هل تركهم؟ ناقشهم بقوة، قال يا قومي أرأيتم كنت على بينة من ربي، على وضوح من ربي ودليل من ربي ويعني سلطان من عند الله، ورزقني سبحانه وتعالى ورزقني منه رزقا حسنا، يعني قال ورزقني منه رزقا حسنا، قال سالما من الفساد، أنا لا أكل إلا حلالا طيبا، أدخلتم أنتم في أموالكم يعني هذا الحرام والفساد وأنا سلمت منه، رزقني منه رزقا حسنا. طيب، قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يقول أنا لا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يقول أنا لما أنهاكم عن شيء ما أتي، كيف أنهاكم ثم أتي؟ أو آمركم بشيء ثم لا أمتثل، فأنا أبدأ بنفسي ثم أبدأ بكم. لا، قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يقول المؤلف خالفني فلان إذا قصده وأنت مول عنه، وخالفني عنه إذا ولى عنه وأنت قاصد. يقول هذا شيء يقصده وهذا يخالفه، وهذا يخالف وهذا يقصد. فيقول أنا لا أريد أن أخالفكم، وهذا الذي ينبغي. يقول يعني ينبغي أن تكون أنت قدوة وأن تمتثل هذا الأمر. كيف تأمر الناس وأنت تمتثل؟ تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، لما تقولون ما لا تفعلون؟ فينبغي إنسان أولا أن يكون هو قدوة للآخرين وأن يمتثل ثم يأمر الناس، أما يأمر الناس وهو مقصر هذا الذي. ولذلك قال لا أريد أن أخالفكم ما أنهاكم عنه. طيب، قال إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت. شوف، قال أنا أريد إصلاحكم وأنشر الإصلاح والصلاح في البلد، ما استطعت يعني على قدرتي، ما أستطيع أن أفعله أبذل جهدي فيه، وما توفيقي إلا بالله. وهذا دليل على يعني قوة توكله وتفويض أمره إلى الله، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. شوف قوة العبارات، يقول التوفيق بيد الله ليس بيدي، هذا أمر، والأمر الثاني أنا قد فوضت أمري إلى الله وتوكلت عليه فلا أخاف من أحد، أنا أبلغ رسالة ربي ثم إليه أنيب أن مرجعي إلى الله عز وجل، فالحافظ هو الله. ثم قال: ولا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. يقول لا يجرمنكم، يعني لا يكسبنكم، لا يكون يعني شف لا يكسبنكم عداوتي شقاقي. يقول لا يكون الشقاق سببا أن يصيبكم. يقول أنتم إذا شاء يعني الشقاق المخالفة، فيقول لا تخالفوني، فلا يكون مخالفتكم لي سببا في نزول العذاب بكم. فأحيانا الإنسان يعني عناده ومخالفته وعصيانه سببا في نزول الشيء، أو سببا في نزول العذاب، أو سببا في يعني أن يترتب عليه شيء يعني يصيبه أو يؤذيه. فيقول لا يكون هذا سبب، لا يكون هذا الأمر سببا فيكم يعني أن يصيبكم. فقد أصاب الأمم الماضية لما شاقوا أنبياءهم وخالفوهم وعاندوهم أصابهم ما أصاب. فأنا أحذركم، وجاء بالترتيب التاريخي: قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم لوط، ترتيب بترتيب. ولذلك قال في الأخير: وما قوم لوط منكم ببعيد. بعد الزمن وبعد المسافة، يقول قريبين، هم في بلاد الأردن وأنتم قريب من بلدكم، أنتم تعرفونهم، أقرب بلدة إلى قوم لوط مدين، فهم قريبين في المكان المسافة وفي الزمان، لأنهم جاءوا بعد هلاك لوط، بعد هلاك قوم لوط، جاءوا بعد هلاك قوم لوط في الزمان والمكان. بعد هذا البيان الشافي منه وإقامة الحجة بقوة عليهم، حتى قال لهم: واستغفروا ربكم، اطلبوا من الله المغفرة، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، استغفروا عما مضى وتوبوا إليه في المستقبل، إن ربي رحيم، رحيم بكم، يرحمكم إذا استغفرتوه، وودود، يحب، الودود المحب، فهو يرحم ويحب المستغفرين، يحب التائبين، يفرح بتوبة عبده. توبوا إلى الله، شوف ختم الآية جميل، يقول رحيم ودود. قالوا يا شعيب، شوف الرد، ما نفقه، هم يفقهون لكن يريدون أن يظهروا أنهم لا يفقهون، مثل ما تناقش لك واحد يقول أنا ما أسمع منك ولا أدري، ما أفهم منك، أنا ما أفهم. حتى تجد في بعض يعني لما تناقش في مسألة أو تقيم عليه الحجة أو تحاول أن تبين له الحق، يقول لك أنا لا ما أفهم، كلامك هذا غير واضح عندي، ما أفهم، ثم يمشي. فهذا مثل قوم لوط، يقولون قوم شعيب يقولون ما نفقه كثيرا مما تقول، كثير من كلامك ما نفهمه، وإنا لنراك فينا ضعيفا، أنت يا شعيب ضعيف فينا ترى، يعني واحد أنت وحنا كثير، ولولا رهطك جماعتك وأسرتك وقبيلتك زين لرجمناك بالحجارة وانتهينا منك. شفت كيف وصل الأمر بهم؟ وما أنت علينا بعزيز، أنت ما لك قيمة عندنا. فيقول شف، قال هنا المؤلف: وإنا لنراك فينا ضعيفا. ضعيفة يعني ليس بقوي الانتصار، ما معك أحد، يعني نحن أكثر منك وأقوى في العدد والعدة وأنت ما معك أحد. هذا هو الصحيح. المؤلف ساق رأيين آخرين، قال: وقيل نحيل البدن. ونحيل البدن ما له علاقة، يعني نحيل البدن أو سمين البدن ما له علاقة في الدعوة. وقيل الأمر الذي هو أضعف وأضعف، قال: وإنه كان رجلا أعمى. وهذا أبعد ما يكون. لماذا؟ لأن الله يختار ويصطفي من عباده من هو أكمل في الخلقة والخلق، لا يختار الله من رسله بهذا الشيء، الله يصطفي من الملائكة ورسله ومن الناس، يصطفي اصطفاء فيختار من هو أكمل، لا يأتي بأعمى يدعو إلى الله. فهذا من يعني من أن يكون الأنبياء على يعني أكمل خلقة وأكمل خلقة. فهذا ضعيف، لأن حتى يعني ذكر عند كثير من بعض، قال إن شعيبا كان أعمى، أنه كان رجلا أعمى، هذا بعيد كل البعد ولا يصح. ومن مفترض المؤلف هنا علق على هذا الكلام، يقول: لولا رهتك لرجمناك. يقول قرابتك ورحمك وجماعتك لرجمناك. ما معنى رجمناك؟ نقول الأصل في الرجم بالحجارة، هذا هو الأصل، حتى في القرآن كثير يرجموكم في الحجارة، ويحتمل أن يكون رجم بالسب والشتم، مثل ما قال أبو إبراهيم عليه السلام قال لأرجمنك واهجرني، يعني لأسبنك وأشتمك، فهو محتمل، لكن الأقرب والله أعلم أنهم بالحجارة، كما هو كثير من الأمم يعني قالوا لأنبيائهم لنرجمنك، حتى يعني قوم لوط قوم نوح عليه السلام وغيرهم كانوا يهددون بالحجارة. قال ردا عليهم أرهطي أعزك، أنت تقول لولا رهطك، الآن رهطي أعز عليكم من الله، يعني هذا توبيخ منه. قال يعني أرهطي، هم يعني لأجل رهطي تركتموني ولا تبالون بحق الله عليكم. يعني شوف قال في الجواب، قال أن تهاونهم وهو به وهو رسول الله كأنهم يتهاونون بالله، كأنهم يعني ما لا يبالون بالله، كيف يأتيهم رسول من الله مؤيد بالرسالة والحجة، فتقول يعني يقول لهم أرهطي أعز عليكم والله الذي أرسلني، قومي ما أرسلوني ورهطي ما أرسلوني وقبيلتي ما أرسلتني، الذي أرسلني الله، واتخذتموا الله وراءكم ظهرية، يعني جعلتم الله وراءكم ظهرية، قال لا تعبؤون به ولا تأبؤون به، ثم هددهم بأسلوب قال ويا قوم اعملوا على مكانتكم، اعملوا على مكانتكم إني عامل، يقول أنتم اعملوا على مكانتكم على مقامكم على المكانة التي أنتم تدعون بها والأذى وأنتم على ما أنتم عليه، وأنا أعمل إني عامل على أنا أسير بدعوتي وأبلغ رسالة ربي إلى أن يقضي الله بيني وبينكم، وأنتم كونوا على ما أنتم عليه، إذا استمريتم على عنادكم فابقوا انتظروا العذاب. ولذلك هددهم قال سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، من الذي سينزل به عذاب يخزيه ويذله، ومن هو كاذب، سوف تعلمون من هو الكاذب أنا أو أنتم، وارتقبوا انتظروا وارتقبوا وترقبوا إني معكم رقيب، أنا أيضا رقيب معكم، أنتظر ما يحل بكم. قال الله عز وجل ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، نجى الله شعيبا والمؤمنين معه، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، أهلكهم الله بالصيحة. في سورة الشعراء عذاب يوم الظلة، جاءتهم سحابة عظيمة ثم صب العذاب فوقهم صبا. فإذا سئلت قيل لك في سورة الأعراف قال رجفة أخذتهم الرجفة، وفي سورة هود قال أخذتهم الصيحة، وفي الشعراء قال عذاب يوم الظلة، كيف نجمع؟ نقول ما في تعارض حتى تجمع. فرجفت بهم الأرض، صاح بهم جبريل صيحة قوية، صب عليهم العذاب صبا. فهذا كل عذاب يعني متكرر عليهم متكرر. قال كأن لم يغنوا فيها، كأنهم لم يعيشوا فيها ولم يبقوا فيها ولم يعني يقيموا فيها. قال ألا بعدا، البعد هنا يعني دعوة عليهم بأن يبعدهم الله. قال ألا بعدا لمدين كما بعدت، والبعد هنا مراد به الهلاك. يقول ألا بعدا لمدين، يعني هلاكا لمدين، كما أهلكت ثمود. طيب نواصل، تفضل. في قوله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، أي بالمعجزات، وسلطان مبين، أي برهان بين، يقدم قومه، أي يتقدم قدامهم للنار كما كانوا في الدنيا يتبعونه على الضلال والكفر، فأوردهم النار، الورد هنا بمعنى الدخول، وذكره بلفظ الماضي لتحقق وقوعه، ويوم القيامة عطف على في هذه، فإن المراد به في الدنيا، بئس الرفد المرفود، أي العطية المعطاة، قائم وحصيد، باق ودافر، فما أغنت عنهم آلهتهم، حجة على التوحيد ونفي الشرك، تتبيب أي تخسير، يوم مجموع له الناس، أي يجمعون فيه للحساب والثواب والعقاب، وإنما عبر باسم المفعول دون الفعل ليدل على ثبوت الجمع لذلك اليوم، لأن لفظ مجموع أبلغ من لفظ يجمع. يوم مشهود أي يحضره الأولون والآخرون. يوم يأتي العامل في الظرف لا تكلم أو مضمر، وفاعل يأتي ضمير يعود على يوم مشهود. وقال الزمخشري يعود على الله تعالى كقوله أو يأتي يا ربك، ويعضده عود الضمير عليه في قوله بإذنه. فمنهم شقي وسعيد، الضمير يعود على أهل الموقف الذي دل عليهم قوله لا تكلم نفس. زفير وشهيق، الزفير إخراج النفس والزهيق رده، وقيل الزفير صوت المحزون والشهيق صوت الباكي، وقيل الزفير من الحلق والشهيق من الصدر. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، فيها وجهان، أحدهما أن يراد بها سماوات الآخرة وأرضها وهي دائمة أبدا، والآخر أن يكون عبارة عن التأبيد كقول العرب ما لاح كوكب وما ناح الحمام وشبه ذلك مما يقصد به الدوام، إلا ما شاء ربك. في هذا الاستثناء ثلاثة أقوال، قيل إنه على طريق التأدب مع الله كقولك إن شاء الله وإن كان الأمر واجبا، وقيل المراد به زمان خروج المذنبين من النار، ويكون الذين شقوا على هذا يعم الكفار والمذنبين، وقيل استثنى مدة كونهم في الدنيا وفي البرزخ. وأما الاستثناء في أهل الجنة فيصح فيه القول الأول والثالث دون الثاني. غير مجذوذ أي غير مقطوع، فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. المرية الشك، والإشارة إلى عبدة الأصنام، أي لا تشك في فساد دين هؤلاء. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم، أي هم متبعون لآبائهم تقليدا من غير برهان. وإنا لموفوهم نصيبهم، يعني من العذاب. طيب، هذه القصة الأخيرة بعد مرور هذه القصص، قصص الأنبياء، ختم الله بقصة موسى عليه السلام. قال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، أي بالمعجزات التي أعطاه الله، تسع آيات وسلطان مبين، أي قوة وحجة في النقاش. قال إلى فرعون وملئه، فاتبعوا أي ملأوا أمر فرعون، وما اتبعوا أمر موسى، وما أمر فرعون برشيد. يقول أمر فرعون ليس برشيد، وإن بسفاهة، أمر سفاهة. قال يقدم قومه يوم القيامة، فرعون يقدم يتقدمهم، فأوردهم النار، أدخلهم النار كما قال سبحانه وقال سبحانه تعالى قال وما هدى فأدخلهم النار. قال فأوردهم النار، المراد بالورود هنا الدخول. الورود يأتي في القرآن بمعنى الدخول أو بمعنى القرب من الشيء وعدم دخوله، مثل قوله تعالى ولما ورد ماء مدين، قال أهل التفسير ورد ماء مدين قال اقترب منها ولم يدخلها لأنه كان في نواحي مدين. ويطلق الورود بمعنى الدخول، وإن منكم إلا واردها أي داخلها، فهذا معنى. قال أوردهم النار. قال وبئس الورد المورود، بئس هذا الدخول بئس الورد المورود، يعني الورد المكان والمورود الذي يرده، يعني يقول هذا مكان بئس المكان سيء وأهله أسوأ يعني. ثم قال وأتبعوا في هذه أي في الدنيا لعنة، أتبع هؤلاء لعنة. ويوم القيامة أيضا يتبعون بئس الرفد المرفود. ما معنى الرفد المرفود؟ قال العطاء. كيف؟ يقول لك مثلا يعني الرفادة، أهل الحرم عندهم رفادة للحجاج والمعتمرين. ما معنى الرفادة؟ يعني خدمة الحجاج، العطاء. فقال هنا يعني على وجه الاستهزاء والسخرية بهم، قال يوم القيامة بئس الرفد المرفود، بئس العطاء الذي سينالونه في العذاب من من من من من مأكل ومن مشرب ومن مكان. يعني شوف الآن عشان يتضح لك المعنى، إذا كان الحجاج والمعتمرون إذا جاءوا وجدوا الرفادة والخدمة والطعام والشراب والمكان مهيئ لهم من أهل الحرم، فأهل النار بئس الرفد المرفود، لا مكان لا طعام لا شراب، هذا معناه بئس المرفود. قال الله عز وجل ذلك، اسم الإشارة يعود إلى كل ما تقدم، ذلك من أنباء القرى التي نقصه عليك منها قائم وحصيد، كبلاد مثلا ثمود قائم حتى الآن وحصيد، يعني حصدت بالعذاب لم يبق لها أثر. قال وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت ما نفعتهم آلهتهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك العذاب، وما زادوهم غير تتبيب تباب الهلاك. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يقول مثل هذا العذاب الذي أصابهم يأخذ الله عز وجل كل ظالم إن أخذه أليم شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال إن في ذلك لآية، أي عبرة وعظة لمن خاف، ليس لكل الناس، بعض الناس ما تنفعه الآيات، لمن خاف عذاب الآخرة. قال الذي يخاف عذاب الآخرة والذي يعتبر، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. قال ذلك يوم، أي يوم القيامة مجموع، ما قال يجمع، قال مجموع. قال الاسم غير الفعل، الاسم يفيد الثبوت، مجموع يعني ثابت له الناس، وذلك يوم مشهود يشهده الخلائق والملائكة، وما نؤخره إلا لأجل معدود. يقول ما له حد معين يأتي فيه، ما يتقدم ولا يتأخر، أجل معدود. ثم قال يوم يأتي، ما هو اليوم الذي يدل عليه السياق أن اليوم يأتي هو يوم القيامة الذي قال نؤخره. والزمخشري يقول لا، يوم يأتي يعني الله يأتي للفصل والقضاء، ولكن الذي يرجحه السياق أن يوم يأتي راجع وعائد إلى أقرب مذكور، وهو يوم مجموع له الناس ويوم مشهود. وهذه دائما أيها الأخوة إذا جاءتك خلافات وأقوال في التفسير، أقوى المرجحات لها السياق وأقوى المرجحات الآية في سياق شيء معين، لا تدخل عليه شيء جديد، لا تدخل عليه شيء، هذا معناه. يقول لا تكلم، أصلها لا تتكلم فحذفت التاء، وإلا أصلها لا تتكلم لا تتحدث، لا تكلم نفس، أي نفس، إلا بإذنه. فمنهم شقي وسعيد. قال أن الناس ينقسمون قسمين، أشقياء وسعداء. فأما الذين شقوا أهل النار ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. ما هو الزفير وما هو الشهيق؟ الزفير هو دفع الهواء من الرئتين على الخارج، والشهيق سحبه. قال شهق فلان، سحب الهواء، تسمعين يقولك الطفل يشهق، يعني يسحب ومن يدفعه. يقول المرأة تزفر عند الولادة، تزفر يعني تدفع بقوة، تدفع، فحتى يقال إن الزفير والشهيق هو صوت الحمار. صوت الحمار هو أنه يسحب الهواء بقوة، تسمع صوته ثم يدفع بقوة، فهذا سمى الزفير والشهيق. وجهنم تزفر وتشهق إذا سمعوا لها شهيقا، سمعوا لها شهيقا. طيب قال هنا المؤلف يقول الشهيق، يقول إخراج النفس، الزفير إخراجه بقوة دفعه، والشهيق سحبه. طيب وقيل الزفير صوت المحزون والشهيق صوت الباكي، وقيل الزفير من الحلق والشهيق من الصدر، كلما تقاربه. طيب يقول لهم فيها زفير وشهيق. قال خالدين فيها، من هم؟ أهل النار، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هذا الاستثناء ما معناه؟ قال إما من باب الأدب، يعني إن شاء الله، مثل ما تقول أنت سأحضر عندك إن شاء الله لأنك ما تجزم، من باب الأدب. أو يقال أن هذا استثناء من خروج المذنبين من أهل النار الذين ليسوا هم من أهل النار إلا أن يعذبوا ويخرجوا إلى الجنة. يخرج الله من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان من توحيد يخرجهم. فإلا ما شاء الله إلا من أراد الله إخراجه من النار. وقيل الاستثناء مدة كونهم في الدنيا، ويقول إلا ما شاء الله يعني إلا ما مضى، يعني هم في النار إلا الوقت الذي قبل دخولهم النار في عالم البرزخ أو في الدنيا. طيب، هذه أقوال ثلاثة، أقربها والله أعلم إما من باب التأدب أو ممن استثناهم الله، يعني كلها متقاربة. طيب، يقول وأما الذين سعدوا أهل الجنة ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ غير منقطع. ثم قال فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، لا تكن في شك، يعبدون أصنام، لا تكن في شك من هذا. هل النبي يشك؟ نقول لا، النبي لا يشك أن عبادتهم باطلة، ولكن أحيانا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ويراد به غيره. قال مثل قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، النبي ما يشك لكن هذا يراد به غيره. طيب، يقول ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم، يعني يتبعون آباؤهم تقليدا أعمى من غير برهان. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، يقول نعطيهم عذاب، نعطيهم جزاءهم لا ننقص ولا نزيد عليهم. طيب، تفضل اقرأ. تفضل. لهم فيها زفير، الضمير يعود للنار وليس للمعذبين. والله الآيات اللي في غيرها مثل في سورة الفرقان وفي سورة الملك وأيضا في سورة الأنبياء في آخرها كأن النار لها أصوات، والتصريح واضح في لما قال الله سبحانه وتعالى قال سمعوا لها شهيقا، لها سمعوا لها. ما نقول شيخ كل له شهيق، ممكن يعني لهم فيها، لهم هم محتمل، بس المؤلف هنا ما أشار إلى هذا الشيء، ولكن ممكن نرجع نتأكد منها زيادة، قد يكون الشهيق والزفير للطرفين للنار وأهل النار أو يكون لأحدهما، هذا كله وارد في القرآن، كله وارد. أظن في الفرقان، تذكر آية الفرقان؟ في الفرقان فيه تصريح أظن في أهل النار في سورة الفرقان، من يذكرها؟ موجودة في إذا ألقوا فيها سمعوا لها تغيظ وهي. نعم، إذا ألقوا فيها سمعوا لها تغيظ وهي تكاد تميز من الغيظ. هذه في الملك، لا في الفرقان صريحة، أنا أذكرها مرة بس نستحضرها شوي الآن. وهم فيها لا يسمعون. لا لحظة شوي، هذه الآية. أحسنت. إيه نعم، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، لها النار تغيظا وزفيرا. إيه نعم، هذا هو. وفي آيات يعني ثانية أي غيرها أيضا في الأنبياء وفي مثل ما ذكرنا. نعم، نبحثها قد يكون من الطرفين. طيب، تفضل اقرأ. قال الله تعالى كريمة سبقت، يعني القدر، وذلك أن الله قضى أن يفصل بينهم يوم القيامة فلا يفصل في الدنيا. وإن كل قرئ بتشديد إن وبتخفيفها وإعمالها عمل الثقيلة، والتنوين في كل عوض من المضاف إليه يعني كلهم، واللام في لما موطئة للقسم وما زائدة ليوفينهم خبر إن، وقرئ لما بالتشديد على أن تكون إن نافية، ولما بمعنى إلا، ليوفينهم ربك أعمالهم يعني جزاء أعمالهم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا يعني الكفار، وقيل إنهم الظلمة من الولاة وغيرهم، ثم لا تنصرون مستأنف غير معطوف، وإنما ذكر بي ثم لبعد النصرة. وأقم الصلاة الآية يراد بها الصلوات المفروضة، فالطرف الأول الصبح، والطرف الثاني الظهر والعصر، والزلف من الليل المغرب والعشاء. إن الحسنات يذهبن السيئات لفظه عام، وخصصه أهل التأويل بأن الحسنات الصلوات الخمس، ويمكن أن يكون ذلك على وجه التمثيل. روي أن رجلا قبل امرأة ثم ندم، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه الصلاة، فنزلت الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ فقال: ها أنا ذا. فقال: قد غفر لك. فقال الرجل: ألي خاصة أو للمسلمين عامة؟ فقال: للمسلمين عامة. والآية على هذا مدنية. وقيل إن الآية كانت قبل ذلك، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للرجل مستدلا بها. والآية على هذا مكية كسائر السورة. وإنما تذهب الحسنات عند الجمهور الصغائر إذا اجتنبت الكبائر، ذلك إشارة إلى الصلوات أو إلى كل ما تقدم من وعظ ووعد ووعيد. فلولا تحضيض بمعنى هلا أولو بقية، أي أولو خير ودين بقي لهم دون غيرهم، إلا قليلا استثناء منقطع معناه: ولكن قليلا ممن أنجينا من القرون ينهون عن الفساد في الأرض. وقيل هو متصل، فإن الكلام الذي قبله في حكم النفي، كأنه قال: ما كان فيهم من نهى عن الفساد في الأرض إلا قليلا، على أن الوجه في مثل هذا البدل ويجوز فيه النص. الذين ظلموا، يعني الذين لم ينهوا عن الفساد بظلم، هذا مجرور في موضع الحال من ربك، والمعنى أنه لا يهلك أهل القرى ظالما لهم، تعالى الله عن ذلك. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني مؤمنة لا خلاف بينهم في الإيمان، ولا يزالون مختلفين، يعني في الأديان والملل والمذاهب، ولذلك خلقهم. قيل الإشارة إلى الاختلاف، وقيل إلى الرحمة، وقيل إليهما. وكلا نقص، انتصب كلا بنقص، وما بدل من كلا. وجاءك في هذه الحق، الإشارة إلى السورة. اعملوا وانتظروا، تهديد. طيب، هذه خاتمة السورة، سورة هود عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى: قال هنا في: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. يقول يعني كان إشارة إلى اختلاف الأمم أو اختلاف الأقوام مع أنبيائهم. يقول: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك بعدم يعني إنزال عقوبة العامة لقضي بينهم بهلاك الظالمين وانتصار أهل الحق، وإنهم لفي شك منه مريب. يقول: لولا كلمة سبقت، يعني القدر، وذلك أن الله قضى أن يفصل بينهم يوم القيامة فلا يفصل بينهم في الدنيا، وإنهم لفي شك منه مريب. قال: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. وإن لو قال المؤلف: قرأت بقراءتين، وإن بالتشديد، إن وإن كلا، وقرأت بالتخفيف، وإن كلا بالتخفيف، وأنها تعمل عمل الثقيلة وهي مخففة، ولذلك جاءت منصوبة بعدها وإن كلا. قال: والتنوين في كلا عوض من المضاف، أي كلهم. وكذلك اللام في قوله لما قرأت بقراءتين بالتخفيف والتشديد، لما ولما ولما. طيب، نشوف القراءات، تفضل يا شيخ. وإن كل لما التخفيف، النون واللام، النون والميم. وإن كل لما نافع بن كثير، نافع بن كثير المدنيان أو الحرميان، ها؟ الحرميان. نعم. وإن كل لما النسائي. نعم. وإن كل لما التخفيف الأول. التخفيف الأولى شعبة. وتشديد الثنتين وإن كل لما الباقون. ومنهم حفص عن عاصم. حفص يقرب التشديد في الموضعين. وإن كل لما. نعم. ويكون معه ابن عامر. أي. أي. طيب المؤلف قراءة نافع. المؤلف قرائهما خفف وإن كل لما. تخفيف الموضعين. تخفيف الموضعين. هذا نافع. نافع. المؤلف شوف المؤلف ماذا قال. قال قرئ بتشديد وبتخفيفها. ثم لما جاء عند لما قال بالتشديد والتخفيف. أي نعم. طيب المعنى يعني يقول هنا تشديد التخفيف. يقول لما موطئ للقسم بالتخفيف. لما أي اللام موطئ القسم يعني والله. والله يعني وما تكون زائدة يعني والله ليوفينهم. ليوفينهم. وقرئ بالتشديد لما على أن تكون إن نافية وإن لما. وإن لما مثل قوله تعالى إن كن لما عليه حافظ. يعني ما من نفس إلا عليه حافظ يعني تكون نافية. طيب ليوفينهم ربك أعمالهم أي جزاء أعمالهم. يوفيهم أعمالهم يعني يوفيهم جزاء أعمالهم من خيرا فخير وإن شرا فشر. طيب قال ليوفينهم أعمالهم إنه بما يعملون خبير يعني خبير بأعمالهم فيوفيهم ويجازم عليها. فاستقم كما أمرت. هذه التي قال لما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله قد شبت أراك شبت. قال شيبتني هود وأخواتها. قالوا أعظم آية في هود فاستقم كما أمرت. هذه آية أمر عظيم جدا أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم استقم كما أمرت. ويقال كل إنسان من يستطيع الاستقامة الدقيقة التامة كما أمرت ومن تاب معك يستقيم كما أمر. ولا تطغوا تشرفوا وتكثروا من الطغيان إنه بما تعملون بصير مطلع عليكم. طيب ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يقول المؤلف لا تركنوا إلى الذين ظلموا قال الكفار الذين ظلموا الكفار. طيب قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يقول إذا ما كان لكم أولياء ما يأتيكم النصر. فقال ثم جاء أتى بثم لأنه فاصل يعني إذا لم يكن عند أولياء ينصرونكم فأنتم لا تنتصرون. طيب ثم لا تنصرون. قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. يقول هذه الآية دليل أو فيها دلالة على إثبات الصلوات الخمس أو دلالة على أن القرآن أشار إلى الصلوات الخمس. هذه الآية وآية الإسراء أقم الصلاة لدلوك الشمس وآية الروم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وآية طه آخرها وبعض الآيات التي ذكرها أهل التفسير أن فيها الإشارة إلى الصلوات الخمس. أين الصلاة الخمس هنا؟ أقم الصلاة طرفي النهار. قال طرفي النهار أوله وآخره. ما هو أوله؟ الفجر. وآخره الظهر والعصر لأن الظهر تجمع إلى العصر. والعشي هو آخر النهار يعني في العشي والإبكار. وزلفا من الليل المغرب والعشاء والمغرب تجمع مع العشاء. هذه إشارة. قال إن الحسنات يقول أقم الصلاة فإن الصلاة من الأعمال من الأعمال الحسنة. أقم الصلاة إن الصلاة قال إن الحسنات أي الأعمال الصالحة ومنها الصلاة يذهبن السيئات. والمراد بالسيئات هي الصغائر كما قال سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالسيئات في الغالب أن المراد بها الصغائر، خاصة إذا اجتمعت مع الذنوب، قيل الذنوب وسيئات. أما إذا أفردت جاءت وحدها يدخل فيها جميع الذنوب، لكن السياق هنا يدل على أن الصغائر. لماذا؟ لأن الكبائر لا تذهب، الكبائر ولا تكفر إلا بالتوبة، وليس الصلاة تكفرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان إلى آخره مكفرات إذا اجتنبت الكبائر، فهي مكفرات للصغائر. قال ذلك ذكرى، أي ذلك المذكور ذكرى، تذكير للذاكرين. واصبر يعني أقم الصلاة، وأيضا في قوله تعالى استقم كما أمرت، أقيم الصلاة، اصبر كما ذكرنا لكم سابقا. هذه من ماذا؟ هذه من مقومات الثبات، من أسباب الثبات على الحق مثل هذه الأمور. الثبات استقامة على طاعة الله وعدم التزعزع أو الترك أو التنازل، والصبر وإقام الصلاة، هذه من أقوى الأسباب. قال فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن، يقول لو كان هناك من ينهى عن الفساد في الأرض إلا قليلا، مثل شعيب وهود وصالح الأنبياء كانوا ينهون عن الفساد إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع لظلم ما أتوه فيه وكانوا مجرمين فأصابوا من هلاك وما كان ربك ليهلك القرى بظلم. يقول هنا المؤلف فلولا كان، يقول تحضير أولو بقية، قال أولو خير يأمرون بالخير إلا قليلا ممن أنجينا منهم، يقول يعني إلا قليلا، يقول استثناء منقطع يعني إلا القليل ليس داخلين في البقية، أو يكون متصل البقية فيهم قلة، فيهم قلة أو البقية هم القلة الذين يأمرون بالمعروف. طيب يقول هنا لولا، يعني قال إلا قليل من أنجينا متبع لظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما قال صالحون، الصالح صالح بنفسه، والمصلح الذي يدعو غيره، والذي المصلح هو الذي يحارب الفساد، ففرق بين هذا وهذا. قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، على التوحيد، على التوحيد والاستقامة وعدم وجود من يخالفهم، إن شاء الله جعل الناس أمة واحدة، ولا يزال المختلفين مختلفين بين مؤمن وكافر ومفسد وصالح وغيره، مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. يقول إلا من رحم ربك ممن سلمهم الاختلاف، ولذلك خلقهم. لذلك لأي شيء خلقهم؟ شوف عندنا الآن الضمير اسم الإشارة يعود إلى أحد أمرين، ولذلك خلقهم، قال إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم، يعني خلقهم للاختلاف ولا خلقهم للرحمة؟ يقول المؤلف قيل الإشارة للاختلاف، وقيل للرحمة، وقيل إليهما جميعا، والذي رجحه كثير من المفسرين هو الاختلاف، الاختلاف يعني، ولذلك خلقهم لا بد من الاختلاف، ما يمكن أن يعيش الناس كلهم على درجة واحدة متفقين، لا بد أن يقع الخلاف بينهم. طيب قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، يقول كلا منصوب بنقص من أنباء الرسل، ما نثبت، هذا من أقوى أسباب الاستقامة والثبات، وهو قراءة قصص الأنبياء والسابقين والصالحين حتى في أمة محمد، قصص الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن جاء بعدهم، إذا قرأت في قصصهم كان ذلك سببا في قوة الثبات والتمسك، وعرفت نفسك واحتقرت نفسك أمامهم. نقص من أنباء ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه، أي في هذه السورة، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، وقل جاءك في هذه الحق، الإشارة للسورة، قال اعملوا على مكانتكم إن عاملون، هذا تهديد كما جاء أو سبق ذكره. ولله غيب السماوات والأرض، الله سبحانه الذي اختص بغيب السماوات والأرض ويعلم غيب السماوات والأرض، والأمر كله يرجع إليه سبحانه وتعالى ويقضي بين عباده، فاعبده، فاعبده وتوكل عليه. التوكل من أسباب الثبات على الحق، وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. طيب إلى هنا تنتهي السورة، ولله الحمد والمنة أن قرأناها وتأملناها وعلقنا على ما يحتاج إلى تعليق. إن شاء الله في اللقاء القادم نبدأ بالسورة التي تليها وهي قرينتها، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها، قرينتها سورة يوسف، سورة الفرج، سورة الفرج، سورة النجاة، وفي سورة النجاة في سورة يوسف، أي سورة يونس، يونس مرت معنا، سورة النجاة فيها الأشياء الكثيرة التي فيها النجاة، وسورة هود الثبات، وسورة يوسف الفرج، تفريج الكرب، من عنده يعني كرب شديدة فليتأمل قصة يوسف عليه السلام. طيب يأتي الحديث عنها إن شاء الله في اللقاء القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.